بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن في هذه الأيام الفاضلة التي امتن الله عز وجل بها على أمة الإسلام من هذه الأشهر الحرم وأشهر الحج إلى بيت الله الحرام، نتذكر نبي الله إبراهيم عليه السلام وما كان عليه من نعمة الإسلام، وما كان عليه من هذه الملة الحنيفية التي سمانا بها بالمسلمين، وكنا في فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الملة، أن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو دعوة نبي الله إبراهيم. هذه الأيام نتذكر نبي الله إبراهيم ونستفيد من حياته العطرة، هذه الدروس التي ينبغي أن نكون عليها، فإنه إمام الملة عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة وثنية كانت تعبد الأصنام من دون الله، يصنعون من الحجارة آلهة ثم يعبدونها من دون الله. فقام إبراهيم في مقتبل عمره وفي ريعان شبابه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبين لهؤلاء الناس أن هذه كيف تكون آلهة تخلق وترزق وهي ليس لها أيد تبطش بها ولا أرجل تمشي بها ولا أعين ترى بها ولا آذان تسمع بها. يقيم الحجج والبراهين على هؤلاء الكفار والمشركين، ومن ذلك ما أقام به الحجة على أبيه. وهذا يدل عباد الله على أننا لا ينبغي أن نكون أسرى للعادات والتقاليد والسلوكيات التي ننشأ فيها، بل لا بد أن نتمرد على كل أمر مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، وهو مخالف للفطرة السليمة وللعقل الصحيح. فإن العقل الصحيح لا يقبل أن يكون هناك إلها غير الله عز وجل، وكذلك الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها إنما فطرهم على وحدانية الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لا ينبغي عباد الله أن نمالئ الناس أو نداهنهم أو نسير في ركبهم ونحن نعلم أنهم يسيرون إلى النار، إلى نار وقودها الناس والحجارة، بل لا بد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نبين للناس الخير والشر، نحذرهم من الشر وندعوهم إلى الخير، كما كان هدي الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الدرس الأول عباد الله. وأما الدرس الثاني فهو هجرة أهل الذنوب والمعاصي، فإن إبراهيم عليه السلام وقف منكرا على قومه ومنكرا على أبيه عبادة الأصنام، فما كان من أبيه إلا أنه هدده وتوعده إن لم يرجع إلى عبادة الأصنام فإنه سيرجمه أو سيهلكه أو سيقتله أو غير ذلك من أنواع الوعيد، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أن هؤلاء القوم مصرين على ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل لم يستطع أن يقيم في وسطهم. وهذا ما يقوله أهل العلم من أن المنكر إن لم تزله فزل أنت، أي فزل أنت عنه، أي ابتعد عنه. وهذا فيه هجرة أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الطغيان، لا ينبغي أن نقيم في وسطهم، بل علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فإذا كان المنكر لن يزول فينبغي ألا تقيم أنت في أرض المنكر، ولا ينبغي لك أن تقيم في مع أهل المعصية، ولا ينبغي لك أن تصاحب هؤلاء العصاة من المجرمين الذين خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإبراهيم في ذلك قد تعرض لما تعرض له من الابتلاء كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، فصبر على البلاء الذي ابتلي به رجاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فرفعه الله عز وجل وجعله إماما. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذا الأمر عباد الله ينبغي أن نعتبر منه، إن الإمامة في الدنيا قد تكون للكافر وقد تكون للمسلم، وقد تكون للعاصي وقد تكون للمجرم وقد تكون للمطيع، أما إمامة الآخرة فإنها لا تكون للظالمين، وإنما تكون لأولياء الله عز وجل. فمن أراد أن يكون إماما حقيقيا فينبغي أن يطيع الله عز وجل، وأن يتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، وأن يبذل كل ما في وسعه في طاعة الله عز وجل، حتى وإن كان مهمشا مهملا في الحياة الدنيا لا يؤبه له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا الرجل مهمش لا يؤبه له في الدنيا، لكنه في الحقيقة في الآخرة عند الله له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يعمل لما عند الله سبحانه وتعالى لا ما عند الناس، فإن الشهرة في الدنيا قد تكون شهرة في النار كذلك، فإنه من سمع الله عز وجل به، ومن رأى الله سبحانه وتعالى به، أي فضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. العبد ينبغي أن يعمل لله، فإن العمل لله وإن كان قليلا فإنه يكون عند الله عظيما، والعمل لغير الله عز وجل وإن كان كبيرا فإنه لا شيء عند الله سبحانه، كما قال ربنا عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد. شق التمرة عند الله يبلغ مثل أحد أي في الوزن في الميزان يوم القيامة. وأما من كان على غير هذا الهدي الذي يرائي والذي يسمع فإنه لا يكون له خلاق عند الله عز وجل وإن كان عمله كبيرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل تعلم القرآن وعلمه. وهذا خير العمل. قال الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا تعلم القرآن وعلمه ولكنه لما لم يكن هذا لله وإنما أراد الشهرة وأراد الوجاهة وأراد السمعة وأراد المنصب وأراد ثناء الناس عليه فإنه لم يكن له عند الله شيئا بل كان أول من تسعر به النار. فإن الله يأتي به يوم القيامة فيعدد نعمه عليه فيقول ما عملت فيها؟ فيقول قرأت القرآن وأقرأته فيك أو قال تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. ورجل قاتل حتى قتل فيؤتى به يوم القيامة فيعدد الله عز وجل نعمه عليه فيقول ما عملت فيها؟ فيقول قاتلت حتى قتلت فيك. فيقول كذبت بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. والجهاد ذروة سنام الإسلام والشهيد مع الصديقين ومع النبيين والصديقين. ومع ذلك هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. ورجل أنفق ماله كله في أوجه الخير فيؤتى به يوم القيامة فيعدد الله عز وجل نعمه عليه فيقول ما عملت فيها؟ فيقول أنفقت من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيك. فيقول كذبت بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. وينبغي علينا أن نعقد المقارنة بين شق تمرة بين نصف تمرة جعلها الله عز وجل مثل أحد من الأجر. وهذا الذي أنفق كل ماله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله لم يكن له في الآخرة إلا النار. وهذه المقارنة يتبين منها أن هناك مؤثر خطير في الأعمال ألا وهو الإخلاص وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فإن من أراد وجه الله عز وجل عظم الله سبحانه وتعالى عمله وعظم الله سبحانه وتعالى أجره وإن كان هذا العمل يسيرا وإن كان هذا العمل قليلا. والناس قد يحتقرون صغار الأعمال ويتباهون بكبار الأعمال ويظنون أنهم كما يقول أحدهم أنا أفعل كذا وكذا وكذا يتباهى بذلك يريد ثناء الناس أو أن يظهر ذلك علانية لا يرجو وجه الله وإنما يرجو ثناء الناس فإن ذلك ليس له في الآخرة من خلاق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك ووضحه عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة حتى يتجنب الناس أمر الرياء فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل عنه قال الرياء. وأنه من أقله أن يأتي الرجل إلى المسجد يريد الصلاة يريد وجه الله فيرى الناس ينظرون إليه فيقيل من قيامه ومن ركوعه ومن سجوده أي لأجل الناس يريد أن يقول الناس عنه أنه يقنت في الصلاة وأنه يطيلها وأنه يطيل الصلاة وأنه يحسنها وأنه يخشع فيها وهو كذاب أفاك يكذب على نفسه لا يكذب على الله سبحانه وإنما يكذب على نفسه حين يحاول أن يري الناس من نفسه أنه عابد لله عز وجل تقيا وهو ليس كذلك. فالأمر عباد الله بما عند الله عز وجل وليس بما عند الناس، والله عز وجل مطلع على العباد رقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالعبد ينبغي أن يستوي معه السر والعلانية، وينبغي أن يتوافق اللسان والجوارح والقلب معا، وأن يكون في اتجاه واحد صحيح إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يعيش الإنسان بوجه مليح ووجه قبيح، وجه مليح يراه الناس ووجه قبيح يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، ويرى الله عز وجل سواد قلبه، يرى الله سبحانه وتعالى سواد قلبه وفساد نفسه. فإن العبد ينبغي أن يتقي الله في نفسه. فإبراهيم عليه السلام هجر هذه الذنوب وهجر هذه المعاصي، وصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بعد هذه الابتلاءات العظيمة التي تحملها إبراهيم عليه السلام وصبر عليها، وهذا يدل عباد الله على أثر الصبر. أولا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المكروب لا ينتظر إلا فرجا. المكروب لا ينتظر إلا فرجا، الذي في سعة فإنه يخاف أن يضيق عليه، أما المكروب والمضيق عليه فإنه ليس أمامه إلا أن ينتظر الفرج من الله عز وجل، وأن ينتظر السعة من الله سبحانه وتعالى، وأن ينتظر النصر من الله عز وجل والتمكين. إذا صبر واحتسب أجره على الله سبحانه، فإن أجر الصابرين بغير عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون على أمر الله عز وجل، صابرون على طاعة الله، وصابرون عن معصية الله عز وجل، وصابرون على أقدار الله المؤلمة، فإنه أولئك من أفضل الناس عند الله. وهذه منزلة يبلغها الأنبياء والمرسلون والنبيون، ويبلغها الصديقون والشهداء الذين يصبرون على كل هذا عند ملاقاة عدوهم. فإن هذا الأمر عباد الله درس ينبغي أن نعيه. أولا أن إبراهيم عليه السلام صبر فنال الإمامة، وأن الإمامة في الآخرة لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل وبترك معصية الله سبحانه وتعالى. وإمامة الدنيا هذه قد تكون عافنة منتنة، فإن العبد قد يكون مشهورا مسؤولا في الحياة الدنيا، لكنه في الآخرة يكون مع الشياطين، ويكون مع الشياطين، ويكون مع الكافرين والمشركين والمنافقين والمجرمين، وهذه هي صحبته التي تكون في النار والعياذ بالله. وكما قلنا أن العبد قد يكون مهمشا مهملا، لكنه في الحقيقة ذو منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، رغم أن مسؤوليته في الحياة الدنيا لم تكن كبيرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فوجد أعوادا، فقال أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ فقالوا ماتت ودفناها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لما لم تخبروني بذلك؟ فقالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. فقال دلوني على قبرها. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها، وصف الصحابة خلفه وكبر عليها أربعا. هذه المرأة السوداء امرأة لا يعرفها أحد، لا نعرف لها اسما، يعني نحن لا نعرف اسمها الآن ولا نعرف رسمها، وربما كانت مهملة مهمشة في وسط النساء ذوات النسب والحسب والمال، ولكنها كانت عند الله عظيمة، مع أنها ربما تقوم بعمل قليل، لكنه مع الإخلاص كان عملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات بعد أن انتهت المعركة يقول من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. ومن؟ قالوا وفلانا وفلانا. قال ومن؟ قالوا وفلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبة. لما سألهم من تفقدون تكلموا عن مشاهير الناس المعروفين بالحسب والنسب والقبيلة والعشيرة والمال، ولم يذكروا جليبيب لأنه كان فقيرا ولأنه كان ليس ذو حسب ولا نسب فلم يذكروه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه أفضل من قتل، فقال ولكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا في وسط ثمانية، فقال قتلهم وقتلوه جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى واراه التراب. فهذا عباد الله ربما يكون إنسانا كان مغمورا وكان فقيرا وليس له مال ولا جاه، لكنه إمام عند الله سبحانه وتعالى. لم يكن مسؤولا ولم يكن قائدا للجيوش، ولكنه كان عند الله عز وجل عظيما. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتيكم مدد من اليمن فيه رجل من قرن كان به برص فشفاه الله عز وجل إلا موضع في وجهه، كان بار له أم هو بار بها، فمن استطاع أن يطلب منه أن يدعو الله له فليفعل. فكان عمر ينتظر مدد اليمن حتى جاء مددا من اليمن، فنظر فيهم عمر فوجد رجل فيه أثر برص في وجهه، فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفاك الله عز وجل إلا هذا الموضع؟ قال نعم. قال لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. قال ادعو الله لي. فهذا الرجل مغمور في وسط الناس، لكن عنده طاعة من الطاعات عظمها الله عز وجل ورفعه بها وجعله مستجاب الدعوة، حتى أن عمر ثاني الخلفاء الراشدين وأشرف الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، والمبشر بالجنة، والذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصره في الجنة يطلب من أويس أن يدعو الله له. أويس ليس صحابيا وليس قائدا للجيش، بل جاء جنديا في هذا الجيش، وليس مسؤولا وليس معروفا وليس مشهورا ولا يؤبه له في الناس، لكنه عند الله عظيما. فالإمامة عند الله عز وجل لا تنال بالظلم ولا تنال بالفسق ولا تنال بالفجور ولا تنال بالعصيان ولا تنال بالشرك ولا الطغيان ولا تنال أيضا بالرياء. ولذلك العبد إذا كان يريد أن يكون إماما حقيقيا فعليه بطاعة الله. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لا يكون إماما في الآخرة أحد ظلم نفسه بالشرك أو ظلم نفسه بالمعصية أو ظلم نفسه بظلم الناس، فإنه لا ينال الإمامة عند الله سبحانه وتعالى. درس ينبغي أن نتعلمه. هجرة إبراهيم عليه السلام هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى فلسطين، ثم هاجر إلى مصر، ثم عاد مرة ثانية إلى فلسطين، ثم هاجر بعد ذلك إلى مكة، ثم عاد إلى فلسطين. كل ذلك وهو داع إلى الله سبحانه وتعالى، ينشد توحيد الله سبحانه وتعالى، يعمل في خدمة الله عز وجل. ليس له مأرب في الحياة الدنيا إلا أن يقيم دين الله عز وجل. قام ببناء بيت هو أعظم البيوت، بناه لله سبحانه وتعالى في واد سحيق لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان، ووضع أهله عند هذا البيت، عند هذا البيت في هذا الوادي السحيق، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم عليه السلام من أعظم المتوكلين على الله عز وجل. فإنك إذا نظرت له حين ألقي في النار، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ماذا قال إبراهيم عندما ألقي في النار؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي أني يكفيني ربي سبحانه وتعالى، وهي كلمة التوكل على الله عز وجل. فإنه توكل على الله عز وجل فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا الأمر عباد الله درس آخر ينبغي أن نتعلمه، أن الله لا يضيع أهله ولا يضيع أولياءه ولا يضيع الله سبحانه وتعالى وفده، وأنه من كان من أولياء الله عز وجل فليعلم أنه منصور في الدنيا وفي الآخرة. وإن كثيرا من الناس يظنون أن النصر هو الغلبة على العدو، وأن النصر هو الغلبة على العدو، وهؤلاء يطعنون في الشهيد، فإن الشهيد يموت في المعركة لكنه يموت منصورا قد نصره الله عز وجل. إن النصر الحقيقي هو أن تموت على هذه الملة، أن تموت على هذه الدين، ألا يستطع أحد نزع دين الله من قلبك. فإن سمية أم عمار قتلوها لكنها انتصرت، هي التي قتلت وهم الذين قتلوها لكنها انتصرت عليهم، فإنهم أرادوا من تعذيبها أن ينتزعوا الإيمان من قلبها، فعجزت أمة العرب عن انتزاع هذا الإيمان من أمة ضعيفة جارية وهي امرأة وهي معلقة ومكبلة وهي تلاقي أشد النكال والعذاب، محتملة ذلك في الله سبحانه وتعالى، حتى ماتت على دين الله عز وجل، ماتت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا هو النصر، الثبات على المبدأ هو النصر، والبقاء عليه هو النصر، والموت على لا إله إلا الله هو النصر. حين لا يستطيع عدوك أن يغيرك، فإنك إن غلبت عدوك وتحولت عن دين الله عز وجل فأنت مهزوم في الدنيا وفي الآخرة كذلك عند الله عز وجل. فالنصر الحقيقي هو الثبات على المبدأ. ولذلك عباد الله ينبغي رغم كل التحولات التي تكون من حولنا ورغم جميع الإغراءات التي تكون على بعضنا، ينبغي أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى حتى نلقى الله عز وجل على ذلك، أن نموت ونحن مسلمون كما أمرنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا مات الإنسان على الإسلام مات منصورا بإذن الله سبحانه، وإن غلبت الدنيا كلها فقد مات منصورا. فالثبات على هذا المبدأ هو الذي ينبغي أن نكون عليه. فإن إبراهيم عليه السلام حين جمعوا له الحطب وأوقدوا نارا تلقف الطير من السماء لم يكن خائفا ولا مرتعشا ولا مرتعبا ولا مرتعدا، وإنما حملوه وقلبه ثابت وهو رابط الجأش، وذلك لأنه يعلم أن الله عز وجل معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع أبي بكر رضي الله عنه في الغار قال له أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معية الله سبحانه وتعالى هي المعية الخاصة مع المؤمنين، معية التوفيق والتسديد ومعية النصر، لا تكون إلا مع أولياء الله سبحانه وتعالى. لما جمع الناس الجمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالعبد لا ينبغي أن يخاف جمع الكفار ولا صفهم صفا واحدا، ولا ما أوتوا من عتاد وآلة حرب، بل ينبغي أن يخاف معصيته، أن يخاف ذنبه، فإن الذنب يهلك الإنسان أكثر من إهلاك عدوه له. فإن خالد بن الوليد يوم اليرموك أرسل إلى عمر يطلب مددا، وكان الروم 400,000 والمسلمون 40,000 فقط، فأرسل إليه عمر: لن أني لن أرسل مددا، وإنكم لن تغلبوا من قلة، وإنما تؤتون من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله عز وجل. فقام فخطب الناس فحثهم على طاعة الله، ثم قام أبو عبيدة فخطب الناس، ثم قام أبو هريرة فخطب الناس، ثم قام أبو سفيان بن حرب فخطب الناس، ثم قام بعد ذلك كل صحابين. وهذه المعركة كان فيها 70 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية، وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أمين هذه الأمة، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول. هؤلاء كانوا في هذه المعركة، كروا على العدو في أول المعركة، فأعطى العدو أكتافهم بين قتيل وأسير. وهذا يدل على أن الأمر ليس بالكثرة وليس بالعتاد، وإنما بالإيمان. فإن عمر رضي الله عنه أخذ بيد سعد بن أبي وقاص وهو يسير معه إلى أطراف المدينة، وهو ذاهب إلى القادسية إلى قتال الفرس، أعظم إمبراطورية كانت موجودة مع إمبراطورية الروم، وكان خارجا إلى قتالها وإلى كسرها. والمعركة لا يعرف أحد إلى ماذا تنتهي. نحن قلة والعتاد معنا قليل، والفرس دولة منظمة قديمة، وما عندها من العتاد والسلاح ما لا يعرفه العرب، وجاءوا بحدهم وحديدهم للقضاء على أمة الإسلام. فقال له: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يراه يقول هذا خالي، وكان يفتخر به، وهو الذي ذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وعمر يقول له: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، إن الله ناصر من نصره وخاذل من خذله، فاتق الله عز وجل وتجنب معصية الله سبحانه وتعالى. هذا عمر يعيه جيدا، ويعلم أن الإيمان هو سبب النصر على العدو. إن الذين يتكلمون اليوم عن قوة أحزابهم أو عن قوة جمعهم أو عن قوة أدواتهم في هذه الانتخابات المقبلة وليس لهم رصيد من الإيمان، هم في الحقيقة أضعف من وكر العنكبوت وأضعف من عش العنكبوت. الأمر عباد الله، من أراد أن يقوي حزبه ووفده، ومن أراد أن يقوي نفسه، عليه بطاعة الله عز وجل أن يقوم من الليل ساعات يقنط فيها لله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ كتاب الله عز وجل، وأن يكثر من الصلوات ومن الصدقة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن بر الوالدين. إن قوتنا الحقيقية ليست في عددنا، وقوتنا الحقيقية ليست في عتادنا، وقوتنا الحقيقية ليست في فكرنا وبالنا ولا في عقولنا، وإنما قوتنا الحقيقية هي ما وقر في قلوبنا من الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إبراهيم عليه السلام كان وحيدا، وتجمع عليه كل الناس من الكفار، لم يؤمن له إلا لوط عليه السلام، لم يؤمن بإبراهيم إلا لوط عليه السلام، وهو إمام الأنبياء، واجتمع الناس عليه لإلقائه في النار. ليس له سند من الناس، ليس له قبيلة تحميه، ولا عشيرة تمنعه، ولا أناس آمنوا به يقاتلون لأجله، وإنما وحيدا، لكنه كان معه الله، ومن كان معه الله عز وجل فمعه الفئة التي لا تغلب. فلما ألقي في النار أمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، فطفئت النار وخرج منها يمشي، ليس فيها، لم يحرق منه إلا القيد الذي قيد به، وخرج إبراهيم سالما غانما منها. وهذا يدل على أن الله ينصر وفده وينصر حزبه سبحانه وتعالى. ألا إن حزب الله هم الغالبون. وإبراهيم عليه السلام وقف هذا الموقف أيضا حين وضع أهله عند البيت الحرام، عند هذا الوادي السحيق، فكان هذا المكان لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان، وهذه امرأة ومعها طفل وليد ومعها قربة صغيرة من الماء وقليل من الزاد، هذا الزاد ينفذ في يوم أو يومين أو ثلاثة. فلما نفذ الزاد ونفذ الماء صرخ إسماعيل عليه السلام وهو يطلب الماء وأمه لا تجد ما تعطيه إياه، حتى أخرج الله عز وجل هذه العين المعينة زمزم المباركة، طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجها الله سبحانه وتعالى. وهذا موقف من مواقف التوكل، فإنه لما ولى إبراهيم عليه السلام قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذا عظيم التوكل على الله عز وجل. هذه الصخور الجلاميد التي تجدونها في مكة لا ينبت فيها زرع، لا ينبت فيها زرع ولا يمكن أن يكون فيها نبات، ولكن إبراهيم عليه السلام بعظيم والذي يأتي إلى مكة اليوم يرى جميع أنواع الفواكه والثمرات والخضروات وغيرها، كلها فواكه الفصول الأربعة وخضروات الفصول الأربعة كلها موجودة في مكة في آن واحد، جاءت من الآفاق من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، من بلاد بعيدة جاءت إلى هذا المكان. لا يمكن أن تسأل على شيء لا تجده رغم اجتماع الناس 4 ملايين في مكان ضيق، لكنك هنا إذا كان هناك يعني شيء غير عادي فإنك تجد الطوابير على المخابز، لكنك هناك تجد الخبز في كل مكان في كل مكان، لا يمكن أن تكون في النهار أو في الليل وتسأل عن خبز لا تجده أبدا، أو عن فاكهة أو عن خضار أو عن ملبس أو عن هذه الماكينات التي يشتريها الناس من هناك أو الأجهزة الكهربائية أو غيرها، جميع الأشياء موجودة بالليل وبالنهار. مكة بديلة لا تنام وبيت لا ينقطع الطواف عنه. بعد أن كان واد سحيق ليس فيه شيء وقف إبراهيم بتوكله على الله عز وجل يقول وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات، وهذه الثمرات كان يريد إبراهيم أن تكون للذين آمنوا كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. قبل ذلك قال وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل أراد أن يعلمنا أمرا أن الحياة الدنيا تكون للمؤمن والكافر، وقد يكون الكافر يأخذ عطاء في الدنيا أكثر من المؤمن، لكن هذا لأن هذه الدنيا لا قيمة لها ولأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. القيمة الحقيقية هي في الدار الأخرى في الدار الآخرة، هي فيما عند الله سبحانه وتعالى، القيمة الكبيرة هي في الآخرة، وأما الدنيا فهي زائلة فانية وهي حقيرة دنيئة، فسميت الدنيا لأنها دنيئة ولأنها سافلة، فالأمر الدني هو الأمر السافل هو الأمر المنحط هو الأمر الذي يكون في الأسفل يعني في آخر الأشياء، وسميت الدنيا لأجل ذلك، فهي أحقر من أن تكون مؤثرة في عباد الله المؤمنين. وإذا كان الإنسان يطمع فيها في شيء فينبغي أن يطمع فيها من طريق الإيمان، لأنه إن طمع فيها من طريق الإيمان فإنها تأتيه راغمة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إن الذي يطلب الآخرة تأتيه الدنيا والآخرة، ولذلك على الإنسان أن تكون عينه على الآخرة. فإبراهيم عليه السلام حين ولى مدبرا تعلقت به أم إسماعيل وهي تريد أن تقول له: لمن تتركنا في هذا الوادي السحيق؟ وهو لا يلتفت إليها لأنه لا يستطيع النظر إليهما وهو يتركهما في هذا الوادي السحيق. فقالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وهذا نعمة التوكل على الله عز وجل. لقد علمت أن الله عز وجل إذا أمر أهله بشيء، وإذا أمر وفده بشيء، وإذا أمر عباده بشيء، فإن صلاحهم فيه وأن نجاحهم فيه، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم فيه. فمن ظن أن الله يضيع أهله ويضيع وفده فقد ظن بالله ظن السوء. ولذلك كان نعم الخير لهما ولنا من بعدهما. فالخير كل الخير كان بسبب سكن هذا الوادي السحيق الذي تحول إلى هذا البلد الحرام وإلى هذا البيت الحرام الذي تهوي إليه الأفئدة من كل مكان، تأتيه تهوي إليه، تسقط عليه سقطا، لا تمشي ولا تجري ولا تسرع، وإنما تهوي أي تسقط عليه سقطا من كثرة الشوق إلى بلدة الله الحرام وإلى بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يثوب إليه الإنسان المرة بعد المرة، فمن رأى البيت لا يمكن أن ينقطع عنه، وأنه إذا انقطع عنه فإنه ينقطع عنه بحزن وأسى. وذلك لأن البيت قد تعلق في قلبه وقد تعلق قلبه بالبيت، فصار معلقين معا، فقلبه في بيت الله الحرام وهو يحب أن يهوي إليه وأن يحن إليه وأن يتوق إليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيت الله الحرام في هذا العام أو من كل عام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من الدروس التي تعلمناها من إبراهيم عليه السلام وهي البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. وإن كان المشركون هم قومه وهم أهله، فإن العبد ينبغي أن يتبرأ منه. لا ينبغي لا ولا يجوز أن يحب الإنسان الكفار والمشركين والعصاة والمبتدعين، وإنما ينبغي أن يكون محبا لله عز وجل ولرسله ولأوليائه المؤمنين. فإن إبراهيم عليه السلام بين الله سبحانه وتعالى أن لنا فيه أسوة حسنة، أي نتأسى به. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر إلى هذا الأمر، فإن إبراهيم قال هذا لقومه وفيهم أسرته وقبيلته وفيهم أبوه كذلك، فإنه تبرأ منهم لأنهم كفار. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، هذا لم يكن إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام ظن أن أباه قد يهتدي فسيستغفر له عما فات، فلما تبين له أنه يموت على الكفر تبرأ منه، أي تبرأ من أبيه. فلا يقول إنسان: أننا نشرب من نيل واحد وتحت سماء واحدة وعلى أرض واحدة ونسكن في دار واحدة، فينبغي أن نحب الكفار والمشركين، أن تكون هناك مودة. فهذا لا يتصور، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإن هذه المودة تنقطع حتى مع الآباء والأبناء إذا كفروا بالله العظيم وإذا خالفوا المنهج القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين، فإن هذه المودة والمحبة ينبغي أن تنقطع، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إن هؤلاء الكفار، ونعني بالكفار كل من على غير ملتنا، فإن الإسلام والإيمان هو من كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك فهو كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم، خارج عن أن منهج الأنبياء والمرسلين، مخلد في النار أبد الآبدين. فإنه متى لم يكن مسلما، متى لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متى لم يكن مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن ذلك كافر وأنه مخلد في النار. من كفر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر مخلد في النار. من ادعى أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، أو أن عزيرا هو الله، أو غير ذلك، فهو كافر وهو مخلد في النار كذلك. فإن الذي يطلق عليه اسم الإيمان هو من آمن بالله ورسله، وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقه فيما جاء به، واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسار على دربه وانتهج نهجه. أما من يستهزئ بالله أو برسوله، أو يستهزئ بالقرآن، أو يستهزئ بالإسلام، فإن هذا لا يكون مسلما وإن ادعى الإسلام، لأن الإسلام ليس مجرد زعم، وإنما هو عقد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، على أن يكون منقادا مستسلما لأمر الله مهما كانت التشريعات. يقولون: نحن لا نقبل إسلاما يقطع الأيدي، أو يرجم الزانية، أو الزاني، أو كذا. فنقول لهم: ها والله عز وجل لا يقبل أمثالكم، فإن الله لا يقبل إلا من انقاد لأمره. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقول لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إن كذلك نجزي المؤمنين. فهذا الأمر عباد الله استسلام. لو أن الله عز وجل أمرنا أن نذبح أبناءنا، إذا كان الله أمرنا أن نقطع يد السارق الذي سرق والذي أفسد في الأرض، وهم يقولون أن هذه وحشية، أن قطع يد السارق وحشية. الرجل إذا أصيب بغرغرين في يده يذهب إلى الطبيب ليقطع له يده، ويدفع على ذلك أموالا حتى لا يفسد بقية البدن، والسارق هذا مفسد في الأرض. لو تركنا السراق على هذه الحالة فإن المجتمع جميعه يفسد. ولو أن قطعنا يد السارق فإنها ستنقطع الأيادي عن السرقة، وليس كما يقولون سنقطع أيدي المصريين كلهم. وهذه سب، هذا سب علني لأهل مصر، لأن هذا اتهام بأن أهل هذا البلد كلهم لصوص، وأننا سنقطع أيديهم جميعا. الذي ستقطع يده سيكون أفراد معدودين على اليد الواحدة، ثم بعد ذلك تنقطع السرقة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن إقامة الحدود في المجتمع تعني الأمن لهذا المجتمع. قال لحكيم بن حزام: يا حكيم، لو طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحرة حتى تصل إلى البيت لا تخشى إلا الله. سترى المرأة تخرج من المدينة تمشي وحدها حتى تصل إلى البيت لا يتعرض لها أحد، لا تخشى إلا الله. وقال لخباب بن الأرت: ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. الأمن يسود المجتمع حين يكون هناك تطبيق لشرع الله عز وجل، وتطبيق لهذه الحدود. فالذين يقولون نحن لا نقبل إسلاما يقطع الأيدي، نقول والله عز وجل لا يقبل أمثالكم، وأنتم أحقر وأقل من أن ينظر الله عز وجل إليكم أو يكلمكم ربنا سبحانه وتعالى. فإن إن هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل يقبلون أمر الله عز وجل، ولو أن الله كتب عليهم أن اقتلوا أنفسهم لفعلوا، لأنهم عبيد لله سبحانه، والعبد مع السيد لا يملك إلا تنفيذ أمر سيده، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما ذكرنا، كما ننظر إلى إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فعرض ذلك على إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا ترى؟ ماذا ترى يعني في ذلك؟ قال: يا أبت فعل ما تؤمر، ليس هناك سبيل، ليس هناك أمر ثاني ممكن أن يعرض في هذه القضية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيش أمر ثاني مع المؤمن، لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، إيه البديل؟ ليس هناك ثمة بديل عند المؤمن. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل. هذه دروس مستفادة من إبراهيم. الدروس في إبراهيم كثيرة، وهي في كل أنبياء الله، حياتهم كلها عطرة، وقراءة سير الأنبياء تقوي الإيمان وتثبت الأفئدة والأقدام، وكذلك نستخلص منها الدروس والعبر، لأن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، والأحداث تتكرر نفس الأحداث على مر العصور والزمان. ولذلك إذا أردنا أن يكون موقفنا سليما صحيحا من القضايا، ينبغي أن نقرأ في سير الأنبياء، ونقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك وكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين سائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي مقدونيا والجبل الأسود وكسوفة والبوسنة والهرسك. اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.